حديث صحيح، حديث صحيح يقول أن الفرات والنيل ينبعان كما تقول أنت من الجنة، هذا غيب ولا مادي؟ غيب. لماذا لا تؤمن به؟ لأنه تعلق بأمر محسوس. عجيب. آدم الأنس والبشر منين أصلهم؟ أصلهم من آدم، وآدم خلقه الله في الجنة. صحيح. نعم. فإذا انفي أن يكون أصل هذا من الجنة لأنه متعلق بالمادة. لولا علمك في فرق، اسمحني شوي، لا الفرق واضح لكن مو من كل الجوانب. لا اسمح لي، طول بالك. انتم بتعرفوا لما بيقول الانسان زي الاسد، في فرق كبير بين زيد والاسد، لكن المقصود في تشبيه في جانب واحد. فانا الان قصدت بهذا المثال وقصدي واضح جدا. لو ما عندنا علم بانه ادم خلق في الجنه أو أخرج من الجنة، شو بيكون موقفنا إذا قال لنا قائل أن الإنسان أصله من الجنة؟ منكره. شايف لون؟ ليش منكره؟ لأنه ما جاءنا بنص يجب الإيمان به، لكن لما جاءنا النص بأنه آدم أخرج من الجنة فنحن نقول الآن أصل الإنسان من الجنة. إذن لماذا؟ فأنا الآن قصدت بهذا المثال وقصدي واضح جدا. لو ما عندنا علم بانه ادم خلق في الجنه او اخرج من الجنه، شو بيكون موقفنا اذا قال لنا قائل ان الانسان اصله من الجنه؟ منكره. شايف لون؟ ليش منكره؟ لانه ما جاءنا بنص يجب الايمان به، لكن لما جاءنا النص بانه ادم اخرج من الجنه فنحن نقول الان اصل الانسان من الجنه. إذن لماذا آمنا الآن وما آمنا قبل الآن؟ أي عندنا صورتان، واحدة فرضية نظرية والأخرى واقعية لكنها شرعية. الأولى لو ما كان عندنا، هي فرضية، لو ما كان عندنا نص أن آدم أخرج من الجنة، يجوز لنا أن نقول أصل الإنسان من الجنة؟ الجواب الاتفاق لا. لماذا؟ لأنه ليس عندنا نص. لكن الواقع أن عندنا نص، فنقول الآن أصل الإنسان من الجنة. لكن قولنا أصل الإنسان من الجنة على حد تعبيرك أنت يجب أن تنكره. ليه؟ لأنه له ارتباط المادة. لا لكن لا أنكره. الله يرضى عليك. هو البحث، العقل لا يحيله. سمعت أستاذ، القضية الأولى أستاذ، القضية الأولى اللي هي أنه آدم عليه السلام أصله من الجنة، هذا لو سلمنا طبعا انه سهم الجنه هي الجنه التي يعد بها المتقون. أيوة على الخلاف، على الخلاف بين اهل العلم. اعتزالي ما لنا فيه. ما هو ابن القيم فصلش من اللي قاله. ابن القيم ذكر انه في خلاف. مخطئ في هذا، ما لنا فيه على الخلاف. المهم استاذ، هذه القضيه لا يحيلها العقل، لأن القضيه هذه يعني انا نقل خبر ممكن انه يكون صدق، ممكن يكون كذا، بتوقف على صحه الخبر. اما هنا لماذا يحيله العقل؟ لانني انا ارى تماما ان هذا النهر من هنا ينبع، وهذا كل الناس بتوافق. هذا اسمعني ارجوك ابو يحيى، سبق الجواب عنده الطواف. ارجوك هاي تختلف عن ذرتك. لا بس يا عندنا بالفتاه، هذا سبق الجواب عنه. لا بس خليني اسال، هذا سبق الجواب عنه. هذه الحواس كلها استاذ يقينيه ان هون بينبع. الان العقل بيحيل انه هذا في شيء متصل من السماء غير مرئي، ومي نازل الآن من السماء غير مرئية، هذا بلا شك العقل يحيله. يحيل العقل، يحيل أن المي نازل من السماء وأنا شايف. أظن الآن لا اسمح لي، في ماء غير مرئي عن ذاك؟ في ماء غير مرئي الآن ستعرف إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. في ماء لا يرى، في الماء الغائب عني، الماء في الجني لا أرى، وهذا من الغائب. لا هذا سر خاطر، لأنه بين يدي أستاذ. يا أخي ما لا تراه، هذا غيب الله يهديك. لا يسلفون الآن، هو من الشام لنا بلغة هاي. شو؟ يسلفون الآن، بس في صورة الآن من الشام بهاي الأمور لنا موجود. موجود شايفة؟ لا. كيف حكمت عليها؟ يا سيدي هذا هذا علم قبل ما تعلم. اللي سمحها الآن رد على سؤالك، تقول شايفة الآن هذا لك رسولك روحك، غير رسولك روحك ومدريك، غير رسولك علاكم، كوني لك رسول بعد ذلك، لكن ما ليس موجود. أنا الحاس اللي عندي سواء سمع أو بصر فإلا حدود، أنا بتركيبي ما أستطيع أن أرى بمقدار هذا الحد. إذا أنا ما طورت شيء معين أنا سرعته بقدر أشوف أكثر، يعني بقدر أشوف المباراة على السوشيال في أمريكا من خلال أقمار صناعية على بعد آلاف الأيام مع ذلك بعين المجرد. فكون في شيء أنا ما أقدر أشوفه أو بقدر أشوفه لا يعني إطلاقا وجوده أو عدم وجوده. الله بين الموت انا شايف انه هذا جمع من الفراغ. ما اوتيت من الله قليلا. انا بقول انه حواسي ليس فيها مقياس. انا المشاهد امير عليه الله. حواسي ليس فيها مقياس. هذا وليس من عالم الغيب. اما تيجي تخبرني انه في اصله من وين؟ وذاك الاستاذ لما قال يعني فهم الاستاذ للحديث بدون لفظة المعلقة ما تأكد من صحة سندها على بنته هو الأخ إبراهيم. أنا لا أدري، أما أنا أدري الحديث اللي في مسلم لا يحيله عقلي في أصله، لا يحيله عقلي مثل آدم من الجنة، الحجر الأسود من الجنة، أنا لا يحيله عقلي، أما يحيله عقلي أن الآن ينبع من الجنة. ومش كثير أن الراوي أخطأ يا أخي. أنت شايف الجنة؟ ضربنا لكم الأمثلة، شايف سبع سماوات؟ لا ما نشوف اسمه موجودة. موجودة بس ممكن من نشوف شوفها. لكن هذا يحيله العقل على حد تعبيرك أنت. لا ليه؟ نشوف شو فهم أول السبع سماوات، يعني هل عندي أنا هنا؟ بأي فهم يا أخي مثل ما قلناه لأخونا، افهم السلفية كما جئت. اللي في عندك مفهوم للسلفية نعم، عندك مفهوم للسبع سماوات، ما أدخل معك الآن في متاهات، بأي مفهوم هذا العلم يعرفه؟ العقل هذا المادي يعترف به ولا؟ أنا لا أدري إنه يعترف به ولا لا، أنا لكن أدري مثلا الأستاذ سيد كنت قبل كلام الأستاذ يقول عن الكون ذكر المجرات كلها، قال هذه دون السماء الدنيا كلها. الله يهديك. سماء الدنيا الموصوفة في الشرع عندنا العلم يعرفه اليوم يعترف به؟ لا يعرفه. ما هو المعني بالضبط في الكتاب؟ ولا نحن نحكي بغير ضبط، ولا نعرفه أيضا، ونحن نحكي بغير ضبط أنه في شيء اسمه سماء الدنيا، تفاصيل عنها لا ندريها أستاذ. نحن نؤمن يا أخي لا تدخل في التفاصيل. السماء الشرعية يعترف بها العلم؟ لا ما هو لا يؤمن بالقرآن السماء العلم. شوف العلم غير المسلم لا يعني شك أنه في لي آمن ولا لا. بدنا خلاصة أجوبة يا أخي. العلم لا يعترف بالحقائق الشرعية الغيبية، لا بيعترف لا بجنة ولا بالنار. لماذا؟ لأنه هذه أمور غيبية، من يعترف بها؟ المؤمنون. فكون الجنة الفرات والنيل ينبعان من الجنة، شو دراك أنت أنه هذا كلام غير صحيح؟ أنت ترى مثل ما ضربنا مثال النبع من الأرض المحدودة بها الكرة، وعلى أنه هذا التحديد كما في نظر كما قلنا آنفا بالنسبة لقاشون، لكن هل ترى السماء؟ رفع السماء إيش؟ بغير عمد ترونها. شايف؟ بغير عمد ترونها، يعني هناك أعمدة. يمكن يكون في عمد لنرى. يمكن. طيب. نعم. مع إنه هذا مفهوم المخالفة هو مش شرط تكون مراد يعني. يا أخي الله يهديك لا تناقش، يمكن يكون معنى هكذا مما يناسب الموضوع ولا لا؟ يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن الإمكانية بعيدة. الجن وآثارها المادية. كيف؟ الجن وآثارها المادية. وكذلك. الفرق بين اللي أدلته مستحيل أخي الكريم، يعني الأدلة القطعية بين أدلة الراوي المعتبر يخطئ معتبر صحيح، واللي إحنا متفقين إحنا نستاذ عليها. لا ولا إن الراوي ممكن يخطئ، ممكن يخطئ. لما تثبت خطأه، تثبت خطأه بالعلم.